يقول وجدت مبلغا عند مسجد والإمام متغيب ومرتاد المسجد من غير جيران المسجد، هل أعرفه وتصدق بها عن صاحبها؟ ثم قال ابن عباس إذا لم تعرفها فتصدق بها عن صاحبها بنية صاحبها. قل هل نبدأ بشرح بلوغ المرام مرة أخرى؟ إن شاء الله إذا انتهينا من الرحبية أو التوحيد الأول نبدأ في البلوغ إن شاء الله. طيب بسألكم يا شيخ ربيعان، أعطني دليل ثابت في خطبة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ في طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هي؟ ها؟ إيه الجمعة، خطبة الجمعة عشان نشوف مقدار الطول فيها. نعم حسن. إيه سورة قاف، صحيح مسلم سورة قاف، أم هشام بنت الحارث. سورة قاف جعلها مقدمة يسيرة وخطبة ثانية يسيرة، وقد تكون مسلم قسم بين الخطبتين ما نعرف، لكن قاف زيادة شوي دقيقة، هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحج في صحيح مسلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، تقريبا دقيقة ونصف، أنا حسبتها مرة قرأتها دقيقة ونص الخطبة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كرمة يومكم في بيتكم هذا بن أربع ربا الجاهلية. يقول في بعض الوسائل العنكبوتية النت يكون هناك تعارف بين الجنسين أو كلام، فما الضابط وليجوز الرد على الأجنبية في هذه البرامج؟ الأصل البعد عن الفتن. يوسف عليه السلام يقول رب السجن أحب لي مما يدعونني إليه. الأصل إذا كانت المرأة امرأة يبتعد عنها، ما في حاجة في الكلام، ما في ابتعد، ما يأتي الشيطان يقول أنصحها أو كذا، لا الأصل غيرك أنصح ابتعد عنها. فبالكتابات هذه قد تكون وسيلة من وسائل الشيطان لميل الغلب. الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فميل القلب للمرأة مرض في القلب، فإنسان يبتعد عن هذا المرض. فلو كان مثلا هناك برد قد يؤدي إلى الإنفلونزا مثلا، هل الشخص يستمر ويبتعد؟ يبتعد. كذلك ما في ما قد يكون فيه من محادثات مع النساء وغيرها، قد يصل إنسان للمرض قلبه ولا يشعر. في صحيح البخاري من استشرف إليها يعني الفتن أخذته. نعم. يقول هل يلزم محبة الإنسان لأخي التواصل سواء بالزيارات أو الاتصال؟ هذا أكمل في المحبة، وتواصلك مع الرجل الصالح منفع لك لثباتك على الدين، عندك النفس وعندك الهوى وعندك الشيطان، فالذي يتغلب على هذه بإذن الله هو الرجل الصالح أو الصحبة الصالحة. رح نشرح لك. طيب من يطلع يحل عشان أوريه؟ يلا اطلع يا رب. أعطنا مثال من 24 إلى 27 عول، بس وخر شوي يشوف يا. طيب عندك زوجة، طيب خله هو زوج أو بنتين، ماشي ها اثنين بنت وأم وأبها. طيب زوجة كم؟ ها ثم والبنتين ثلثين والأم ثلث، أيوة والأب الثلث، بس بلي خليك حبة حبة معنا. سدس أنا حاط سدس، بس خليك معي شوي شوي. ها بين الستة وبين الثلاثة والثلاثة كم؟ ثلاثة والثلاثة، ها طيب ستة بين ستة وستة وما ترى. طيب وبين ستة وثلاثة على ستة مداخلة ناخذ ستة. طيب وستة واثنين ستة واثنين هذه أصبح اثنين. طيب وهنا ستة وثمانية ها موافقة تفقون في إيش حط كذا. طيب سير 24 تمام. هنا 24 ولا طيب الثمن كم ها ثلاثة ها والثلثين 16 والسدس 4 والسدس الثاني 4 4 و 4 كم 8 8 و 16 24 و 3 ها 27 تمام. سير كذا نحط بدل 24 نحط 27 ولا لا كذا صح تمام. يلا يا تطلع يلا شوف احسب لي احسب لي ثلثين وسدسين وربع تجي 27 ولا ما تجي احسب هنا دون ما تحط مواريث. ايه شوف حط ثلثين وسدس وسدس وربع شوف تجي 27 ولا ما تجي ها وتعود تعود 27 يلا عبها لا شوف يا شيخة يعني أباك تحط على اليمين هنا الورثة وشهم من يأخذ ثلثين وسدس وسدس ايه نقدر نعطيكم تكتبون به لكن أنا أباكم تطلعون برا وتكتبون على الصبورة عشان تعودوا على التدريس إن شاء الله. يعني قدامكم مدة ستة أشهر لازم تطلعون على الصبورة إن شاء الله. شوف يا شيخ. طيب ماشي يلا أصل مسألة 24 كذا تجي ولا ما تجي شوف مش حبة حبة ستة وستة مباينة وإيش وماثلة ناخذ ستة. طيب ستة وثلاثة ستة تقسيم ثلاثة اثنين يعني ناخذ ستة. طيب ستة واربعة طيب شلون تتفق حط ستة واربعة شوف ها كم طلعت ها طيب ما زبطت. طيب طيب شوف حاول حط هذه مثلا نص شوف تجي ولا ما تجي ما تجي 24. طيب يلا عدل فيها لين تجي تعرف برا ها ايه حط ثمن وتجي شوف يا عشان سهل لك بس حط ثمانية هنا وتجي حط زوجة هنا ثل زوج حط بنتين هنا بس صحيح كذا تضبط يلا ارجع صلحها نرجع لحظة شوية يا شيخ ثلاثة وستة وش بينهن موافقة يعني تنقسم ستة وستة مماثلة يعني ستة يصير عندنا ستة وثمانية وش بينهم موافقة تقدر تسويها 24 تمام يلا اقسم يا شيخ ايوه البنتين ياخذون 16 كذا البنتين 16 واربعه 20 أيوة 23 و 24 ممتاز تمام. طيب نعم يا أعطنا مثال ثاني. أيه طيب بسهل لك أنت اسمك عبد الرحمن عدنان. أعطنا أي مثال بس لا يصير فيه باقي حتى يصير فيه عول ونشوف هو فيه عول ولا لا. فيه عول إلى 24 ستة ولا 12 ولا 24 مسائل بس. إيه أعطنا المسائل هو نقومك عشان المسائل. إيش حطيت نصف وسدس وسدس وسدس. طيب يلا ثم طيب تحطها نفس المثال. طيب هذه مسحها ما تحتاج لها ولا لا ولا أنت حاطها قصدها. يلا نصف من تعطي بنت. طيب السدس هذا تمام. أيوة السدس الثاني جدة. السدس الثالث ما أدري ليش أنت مصعب على نفسك. يلا جب. ها حط أب أب بس يلا ماشي. أب الأخ ما يرث مال فرع الوارث. أب وزوجة. ها اصبر لي شوي. ستة وستة وستة بينهم ما تناخذ واحد منهن. ستة واثنين مداخلة ناخذ الأكبر. وثمانية وستة تقسم على اثنين موافق اقسم. أيوه ثمانية تقسيم. ها سويت تقسيم اثنين ثلاثة. حطينا ثلاثة. ثلاثة ضرب الثاني وش شوف وخر توخر شوي شوف بس عندنا ثمانية وستة. ستة تقسيم ثلاثة. ثلاثة ضرب ثمانية 24. طيب بس وخر أشوف شوي. هنا ثمانية تقسيم اثنين حط أربعة هنا. أيوة 24. يلا النصف كم؟ 12. والسدسها 4. وتحتها 4. وتحتها 4. وثمنها 3. طيب احسب 12 و 4 و 4 20 و 4 3 27. تمام تمام. طيب بس نبغى مثال واحد هو لازم 24 تطلع. يلا اطلع غير 24. اذا قدرت ستة تجيب بس احسن. ها ايه يعني فرض اصل ستة اذا قدرت عشان ما تطول مسألة. طيب اجل طفوا هذا ما نحتاجه ولا لا ما تحتاجون له. استغفر الله ما ادري شو كتبت بس انت الحين. طيب يلا بنتين وام ماشي. واذا قدرت تحط ثلث بعد زين. شوفي بدل بنتين حط اختين شقيقتين وحط ثلاثه اخوه لام وقسم. أختين شقيقتين ثلثين والأم سدس ثلاث إخوة لأم ثلث. تمام أصل مسألة من كم؟ لحظة شوي شوف. ثلاثة وثلاثة وش بينهم؟ متى نأخذ؟ واحد. تمام. وستة وثلاثة مداخلة نأخذ الأكبر. أصل مسألة من ستة طيب ستة تقسيم ثلاثة ضرب اثنين أربعة، تمام. والسدس الأم واحد، تمام. والثلث اثنين، تمام. احسب كم السهام؟ سبعة، صحيح. تمام، يلا اطلب الزاد. نعم يا محمد يا عمر. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ايش معنى الكلام؟ اي نعم، يعني في الجهرية وفي السرية لو صلاة الظهر جاء الإمام قال الله أكبر وسجد على طول، يتابع المأموم؟ اي عقل المصنف ما يتابع، اي ما يلزم متابعته، لو تابع ما في مساك ما يلزم، لأنه ما سمع السجد، ما سمع آية التلاوة، سجد التلاوة كذا. طيب لو طالب باحث في المعهد الحرام وفي الجامعة الإسلامية أو غيرها، إذا خرجت مكافأته يشرع سجود الشكر؟ استحب. وين عبارة؟ تجدد النعم. طيب ولو واحد مريض وتعافى يسجد؟ أيوة. وين قوله؟ اندفاع النقم، صحيح.